أتانا بالفرح قد عاد. أتيت يعيد يعيد يعيد يعيد الأعياد. هيا يا دنيا العيد أتانا بالفرح قد عاد. بالفرح عاد غردي يا طيوره زيدينا كلنا مسروره. هنينا غردي يا طيوره زيدينا كلنا مسروره. هنينا الفرح أتانا يا علينا والسعد بانا علينا. الفرح أتانا يا علينا والسعد بانا علينا. غردي يا طيوره زيدينا كلنا مسروره. هنينا غردي يا طيوره زيدينا كلنا مسروره. هنينا الفرح أتانا يا علينا والسعد بانا علينا. الفرح أتانا يا علينا والسعد بانا علينا. بالفرح عد هيا يا أطفال هيا هيا قوموا في الحال بالصبحية. هيا يا أطفال هيا هيا قوموا في الحال بالصبحية. حي الجمال أحلى تحية فالعيد لنا أغلى هدية. حي الجمال أحلى تحية فالعيد لنا أغلى هدية. هيا يا أطفال هيا هيا قوموا في الحال بالصبحية. حي الجمال أحلى تحية العيد لنا أغلى هدية. أتيت يعيد يعيد يعيد يعيد الأعياد. هيا يا دنيا العيد أتانا بالفرح قد عاد.